This conference will now be recorded. يلا عندنا دابا غادي نشوفوا في هاد الحصه القصيره لمبيترو ديريكسكيت نعرفوا بعدا شنو هو هاد لمبيترو ديريكسكيت تنشوفوا دابا تنسمعوا تيقول لك حنا عندنا هاد واش هاد السيدي اللي عندنا لمبيترو واش هاد الهضغنيه هاد الاغنيه مثلا لمبيترو وكذا هذا كيتسمى ان اكستنسيون يعني الجذر ديال ديال ديال سميتو الجذر ديال هذاك الفيشي اما هذا لوجيستيال يعني البرنامج القارئ لهذا الام بي 3 دريفت بي وحتى الخدمه يخدم فيه سميتو في هذا الام بي 3 دريفت بي كتخدموا بها ماشي على القرايه كنخدموا بها بزاف ديال الحوايج غادي نشوفوا دابا هذا الام بي 3 دريفت بي ملي كنصلي تيعطينا الراكورسي في البيرو هو اوتوماتيكمون ما كنحتاجوش نديروا ليه الراكورسي كما تنديروه كما درناه الاوتلوك وكما درناه المجموعه ديال اللوجيسيال هذا كيعطينا هو ديريكتومون كيعطينا الراكورسي في البيرو غادي نشوفوا بعدا اولا فيه بسرعه غادي نشوفوا القرايه الميزات ديالو ديال القراءه سير عطينا سميتو شي شي شي في شي ام بي 3 سي محمد Windows Bosch des vues de liste qui prise sur 19. Oh. Entrée. Poste de travail des vues de liste. Disque local des 2 sur 6. Entrée. Vue de liste. Vous sélectionnez dans phase 1, 1 sur 12. MMP3 direct que version 2.0 M. Unique. Entrée. Vue de liste. Vous sélectionnez Shabia, Tatkaldoum. Entrée, vue de liste, vous sélectionnez 01 ou Kaltoum, Alphilila ou Alila, 02 ou Kaltoum et la loi 3MP3, entrée. Trois boîtes de dialogue. Vous prenez tous les... Voilà. يعني داك الاغنيه ولا داك داكشي اللي كاين ديال الصوت يعني فاش كيتفتح وتيخبرنا باننا رانا فتحنا لي بيترو ديريكسكي وتيقول لك الا بغيتي تعرف ديك لي راكورسي ديال هاد لي بيترو ديريكسكي دير انسر اش كما تنديروا في الوورد كما تنديروا في الجاوز كيف اذا الا بغينا نخدموا نسمعوا من بعد عاد كنديروا اسباس درنا اسباس تضغط على الى بغينا نوقفوا كنديروا نيت اسباس وفيه ميزات اخرين هو انه فاش كدير اسباس تيخبرك بالوقت بالدقيقه والثانيه والسيغو يعني والسيغو يعني عشر المئه يعني جزء من المئه باش يعني فين وقفتي باش كتبقى عاقل نتا على هاد السويتو والميزه الثانيه اللي فيه واللي هي كتهمنا مهمه لنا بالنسبه لنا حنا نكون بزاف سميتو هو انك كتستطع تقرا به كنا كتوقف باسباس وكتديماري باسباس وكتزيد لقدام وترجع للور بحال الا كخدام بالمسجله عاديه خدم لنا دابا اللوجيسيال خدم لنا هذيك خليه يخدم دابا يلا خليه خدام خدمه ها هو خدام مباشرة في تنسوي القدام 1 minute 4 second 91 centième 1 minute 18 second 91 زيد 1 minute 31 second 93 centième 1 minute 44 second 94 centième إذا هنا فاش كيزيد هو القدام باش كيزيد شنو هما لي راكوسي اللي كنستعملوش كنزيدو القدام ونرجعو للور هما باج بريسيدونت وباج سويفونت إذا باج بريسيدونت هي اللي كترجعنا للور وباج سويفونت هي اللي كتزيدنا القدام فوالا هذه بالنسبة لي إلى مثلا حنا درنا واحد الفيشي وبغينا نشوفو كاع نلخر فيه شحال فيه الفيشي كنقصوه من الأول للآخر نعرفو دير غادي دير لنا ف سي فات فان دو مورسو 2289 او عطاك فان دو مورسو عطاه 42 وعطاه ما باقي ديال سميتو الثواني ما ضبطش شحال. المهم بان هذا الفيشير فيه 42 دقيقه. الا بغينا غادي نعاودوه مباشره كنديروا لي اوريجين, ما غنحتاجوش نديروا الت اف 4 ونخرجوا الى اخره. كنديروا اوريجين, درنا اوريجين نسمع اش غيقول ديبي دو مورسو ديبي دو مورسو يعني البدايه ديال هذاك المورسو. القراءه دابا فاش يكون تقرا الى غادي نزيدوا لقدام زيدنا تقريبا ب 14 ثانيه يعني بركه واحده على على على هذيك باج باسيفونت كيزيدنا ب 14 ثانيه وضغطة اخرى على باج بريسيدونت كيرجع ب 14 ثانيه. ولكن الا بغينا نزيد عي ثانيه بثانيه كنزيدوا سلاش سلاش روات كيزيدنا لقدام وفلاش با كيرجعنا للور. هادي يعني ثانيه بثانيه. هذا فيما يخص القراءه, هذا هو سميتو الميزه اللي فيه. يعني انه دابا كنتي كتنط واحد الحاجه باغي تنوط باش يقدر شي غرض كتوقفها كتعقل فين وقفتيها وكملي كترجع كتمشي سميتو بهاد باج بريسون باسيفون باش كتمشي تحدد المكان فين كنتي. رانا دابا نشوفوا بالنسبه للقراءه, دابا نشوفوا لوجيسترومو ديالو. شدنا هذاك بالت اف 4 سي سي بالفات الف 4 ديفيد كالتو لودوليس الف 4 صد ها يلا حسبنا البيرو جبنا البيرو وجبنا لامبر فواتير وين بوز بوز دي لودوليس بوز دو توا ماري دو سور 19 ام ام اس ان ميسنجر 7.5 ام ام 3 ديريكت كيو يلا دير اونتري اونتري ام 3 ديريكت كيو فوالا. دابا هنا ها هو تفتح كيف تخدمك ديريكتلي تفتح يعني ان ابليكاسيون سميتو واحد لابليكاسيون بحال فتحنا الوورد بحال فتحنا اي حاجه ولكن خاوي. درنا اسباس باش يقرا اوكي باسو ان كور نوفير ان كونترول ميزو نوفير ان ليتر نوفير ا بارتير ديال يلا قالك او دير هذا ما كاين حتى حاجه قالك ما كاين حتى حاجه اوكو موزو ان كور الا بغيتي تفتح او نوفير سميتو كونترول بلس او يعني باش دير اوفرير باش تمشي على او لا لونسي لارجستمون. اذا الى غادي نلونسي لارجستمون تندركو على ار تيقول لك درنا ار فتحنا ار L'enregistrement est prêt. Puisqu'à appuyer sur la barre d'espace, la même barre d'espace arrêtera l'enregistrement. Il est également possible de connaître le temps déjà enregistré avec contrôle plus H plus R. Temps pour 0% débuter l'enregistrement d'un nouveau fichier. ها اذا شنو قال لنا هادشي كامل عطانا كاع التوجيهات اللي غادي نقومو بها. قال لك لوريجستمو اي براي بور كومونسي لوريجستمو ابي سير لا بار ديسباس لا ميم بار ديسباس هي اللي كتاريطي لنا لوريجستمو الى اخره. عطانا كاع داك المسائل اللي حتى نحتاجو في الاستعمال ديالها. اذا دابا راه باقي ما كيخرجش درنا ار وقال لنا لوريجستمو اي براي ولكن قال لك بور كومونسي لوريجستمو ابوي سير لا بار ديسباس يعني الى بغيتي تبدا اوريجستري غادي سميتو تكليكي على لا بار ديسباس. حنا دابا غادي نشوفو انا غادي نسجل من هنا غادي نهضر دابا غادي نبقى الناس نهضر وغادي نهضر في البارت سميتو في المايك نشوفو كيفاش كياخذ الصوت. اذا اعطينا دابا لا بار ديسباس لي لا بارتي دو لا بوزيسيون دو كورسور او كومون انسترومون اسباس لا درتي لا بار ديسباس سي بالفارس. السلام عليكم. درتها درتي لا بار ديسباس. دابا دابا هو خدام كيسجل دابا صافي وانت فايتك استعملتي هذا التسجيل فايتك جربتي لوريجستمون ملي كنت معك كنت جربت فوالا. دابا غنوقفوا حنا هذا لوريجستمون ودير لنا اسباس دابا دابا صو هو عطانا هذا الموصل دابا اللي سجلنا غيبدا هنا من الاول اوتوماتيكمون. اعطينا يلا هضيره خدمنا هاد الموصل اللي سجلنا يسمعوه لا إذن هو عاود لنا هذاك عاود لنا هذاك الشيء اللي درنا دابا سد لنا هذا الفيشي بعطي فكار سدو ها هو راه دابا هنا ها هو دابا راه سجل لنا واحد الفيشي حطوا لنا في السي سير البوسن السي Oui, donc j'ai vu que les thèmes dirait que 16 sur 19. C'est le fait. Poste de travail. Entrée, poste de travail. Nous sélectionnons les disques locales, c'est 1 sur 6. Trop le fait. Entrée. D'accord. Entrée, vu de liste. Nous sélectionnons les documents, c'est 1 sur 7. Il y a dire E. Dire E. Il y a dire SME, enregistrement MP3-Rixki. Dire E. Enregistrement M3 direct, version 2.07.MP3. Et là, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as voilà درنا ارتفقات خدنا المهم هو راه هو هذاك الشيء درنا دير ارتفقات سد ارتفقات سي ميدوليست اونلي فور ماي بريزونير ديال الشيء هذا وقف ضروري من اننا نقنوميو نديروا ليه نسميه واحد السميه اخرى علاش لان الا خليناه ومشينا درنا لورجسترومون تيجي تيحط لنا في شيء جديد بنفس الاسم وكيمحي لنا هذاك الاول اذا بالنسبه لنا حنا هنا هذا في شيء غادي نرونوميه وقفنا فوق هذا في شيء ديال طلعوا برك نشوفوا واش وصلنا فوق هذا هذا فوق دو كلافيك تاع دو فيو ديال دوكيومنت سيتي ويندوز ندير اه دير اه Enregistrement MP3 direct, version 2.07.MP3. Ah, blati. Et là, on a dit que nous avons fait un fichier, et nous avons fait un if2. F2. Et là, vous avez dit que nous avons fait un flèche droite, un flèche gauche, un flèche gauche. Oui. 3. Z. Z. Z. M. Z. Z. Oui. يلا هات دابا لا ارجع البوان ارجع فوق البوان دابا هاد الشيء اللي من بعد البوان اللي على يسار هاد البوان محيه كامل بهذيك القومه محيه داك الشيء كامل برك تلتي تسمعي سباس زيد بوان زيد محيه زيد محيه ايش هذا كل شيء اف اف اف اف اف اف يلا سميه دابا كتب شي سميه كتب شي سميه كتب درنا حيت شي حاجه سميه انت تجربه ولا سميه اي حاجه سميه المهم دير لي شي سميه اف ا اف اف فارس يلا دير اونتري تما باش غير الاسميه ها انت علاش فاش درتي اف 2 قلت لك زيد بفلاش غوش باش هذيك ليكستونسيون تبقى لان الا مشيتي وسميتي وحيدتي كلشي حيت دابا الا درتي اف 2 تيكون كلشي لا سيليكسيون اون فوا تقص شي حرف يمشي كلشي ما تبقاش السميه فاش غادي تغير فاش غادي دير لي اونطري تسميه ودير لي اونطري الا ما درتيش لي ليكستونسيون ديال الام بي 3 بوان MP3 ما غاديش يفتح لك او لا غادي يفتح لك بواحد الصعوبه حتى تيقول لك اوفرير افيت وبدا يدير لك سميتو اذا هذيك الام بي 3 خلي ديك بوان MP3 وكتسمي السميه اللي بغيتي اذا هنا هذا الفيشي هو ولا في مأمن واخا نمشيو نعاودو لو ريجسترومو نعاودو لو ريجسترومو غادي يحط لنا فيشي اخر بنفس الاسم الاول ديال الاورجسترومو ام بي 3 دريبسكي وما غيمحي ليناش هذا إذن هذا الشيء اللي كاين في لورجستومو وهو لا لاحظته هو كياخذ من الميكرو من هذاك اللي دابا انا كنجرس لي باش يهضر لتنوتي يهضر بالعبار باش نشوف انه تياخذ هو صوته احسن من اللي كياخذ من عندي انا لان سكايب ما تياخذ فيه الصام هو اللي كياخذ مزيان والبتروتوكي هو الرسمو يدير شي حاجه بيرسونال باش حس ونزيد واحد المساله هو هذا الرسمو يمكن لينا نحولوا به انا كنخدم به كنحول به لي كاسيت ديال المسجله وكنرجعوا يعني ندخلهم في لي فورما بيتروف لي بيت ربما هادشي اللي عندي ما نقول نشوف سعيد اللي عنده شي تعليق ولا شي اضافه فهادشي السعد عندك شي تعليق؟ لا ما عنديش اخويا لا شي حاجه ما فهموهاش يسولوا عليها والا نوقف تسجيل لا هذا الشيء اللي ربما يوقفوا لانه ما تيسكتوا وما تكذا اذا داك الشيء غادي يبقى واحد فرا يوقف التسجيل عاد ديك الساعه